أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خير يفقهه في الدين. وقال كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون متهام دما. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون متهام دما. فالمسلم من المهم أن يكون حريص على الازدياد في العلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل رب زدني علما. آية واضحة وصريحة. قل رب زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني ترقى في العلم درجة بعد درجة. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن كل هذا يدل على أهمية تعلم عن الدين. Donc on a vu que nombreux hadiths et ayats du Coran qui indiquent l'importance d'apprendre la science de la religion, d'augmenter la science de la religion et ne pas se lasser de la religion jusqu'à la fin de sa vie. Comme le hadith « La yashba al-mu'minu khayr yasma'u hatta yakuna muntaha al-jamma » signifie que le croyant ne se lasse pas, ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Et la ayah qui signifie « Dit Allah augmente en connaissance ». D'autres ayahs encore. Et la science de la religion a lieu par transmission orale. Ne s'acquiert que par transmission orale. Et donc, al-ilm, la yukhad illa min abwab al-thiqat. Al-Rasul alayhi sallallahu alayhi sallam, allama hadha, qal balligh anni walau ayah. Balligh anni walau ayah. معناها التبليغ هذا الدين. ويؤخذ هكذا: بلغ عني ولو آية. فدونك البروفيت إلى ليس سيمبي ترانسميتي دو موان نسخاس كين آية. ترانسميتي دو موان نسخاس كين آية سافير لا روجيون سي باغ ترانسميسيون أورال. و الرسول قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه. رب حامل فقه ليس بفقيه. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. بلغ كما سمع. فقه ليس بفقيه. معناها قد هو يحمل ولكن ولو هو ليس عالم. معناها مش شرط تكون عالم باش تبلغ. رب حامل فقه ليس بفقيه. ماهوش عالم هو. لكن يحمل كما سمع. هذا يبين لنا انه مهم تبلغ ولو انت ماكش عالم. مش شرط تكون عالم. انما شرط الثقة. وما تحرفش. لأن الرسول دعا لهذا بنظارة الوجه، أي حسن الوجه يوم القيامة. لمن سمع مقالته فوعاها هم متأكد فأذنه كما سمعها. Donc le prophète il a même fait invocation pour celui qui écoute sa parole, il l'a bien saisi et il l'a bien transmis. Et il a dit il y en a qui transmettent, donc qui transmettent la science ou la parole de science, même s'ils ne sont pas savants. Beaucoup ils font, c'est-à-dire c'est pas une condition de transmettre d'être savant, mais de bien saisir et de transmettre tel quel, ne pas déformer. Ça c'est donc hadith. C'est pas une condition d'être savant de transmettre, mais une condition d'être digne de confiance et de ne pas déformer. رُبَّ حَامِ الْفِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ. إذن هذا يبين كذلك أنه رب قال العلماء للتكفير، يعني أغلب الناس قد يبلغهم غير أن يكونوا علماء، والعلماء أقل، علماء أقل. Donc ce hadith montre aussi que beaucoup ils peuvent transmettre mais sans être savants, et les savants c'est moins nombreux. C'est ce qu'on comprend aussi des hadiths. إذن الرسول بين لنا كيفاش العلم هذا يتعلم وسائل تبليغه هي بالتلقي. الله قال علمه شديد القوى. الرسول قال يعني الرسول علمه شديد القوى هو سيدنا جبريل. إذن والله تعالى يعني جعل النبي يتعلم يعني من جبريل كذلك، مع أنه هو أفضل من جبريل. فهذا يبين لنا أن أهمية أخذ العلم بالتلقي، أخذ العلم بالسماع وليس بالمطالعة لوحده أو بالتلفزة، إنما بالتلقي. Donc même Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend علمه شديد القوى, c'est-à-dire Allah, c'est Jibril qui a enseigné donc au prophète. Et ça montre l'importance de prendre par transmission. Et pourtant, le prophète, alayhi salatu wa salam, il est mieux que Jibril, salam. نذكر يعني مسائل مهمة من مسائل الدين. نذكر مسائل مهمة من مسائل الدين، لأنه يعني الدين لا يجوز كتم علم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. سؤال عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. علم الدين الضروري ما تحتاجه الناس. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هناك يكتمون أشياء هي من الدين، فالدين فيه أشياء لابد كلها من بيانها، لكن شيئا فشيئا حتى يستوعبها الناس. Donc c'est interdit de taire la science obligatoire pour celui qui en a besoin. Ça c'est haram dans le hadith et dans le Coran. Et là, nous avons une question de la charia islamique. ذكرنا نحن عن باب مهم وهو باب الردة، وضعه العلماء الأجلاء كالقاضي عياض والإمام النووي من الشافعية، القاضي عياض من المالكية، وكما قال واحد من الصحابة سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإنه من لم يعرف الشر يقع فيه. قال سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإنه من لم يعرف الشر يقع فيه. إذن ذكرنا مبطلات الإيمان، ما هي مبطلات الإيمان؟ كيف يعمل بأشياء ذكرناها، ذكرنا أن الردة منها أقوال وأفعال واعتقادات قد تكون بالفعل أو بالقول أو بالاعتقاد. نلخص ما ذكرناه وسنذكر ما يترتب على ذلك، سنذكر ما يترتب على هذا. الردة بالقول هي الأكثر، كما سبب الله من سبب الدين الإسلام، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وكان أمرا ظاهرا، يحل شرب الخمر أو يحرم البيع أو الزواج، هذا كله تكريم، إما تحليل أو تحريم، يعود إلى التكريم. إذا يحرم مثال العلماء قالوا الزواج أو يحرم البيع، هذا خروج من الإسلام. حصل يعني كان واحد يعني شاعر لكن هو ضال، قال عن الزواج حرام، هذا تكذيب للشريعة الإسلامية، أو حرم البيع والبيع أحله الله، والحرام البيع هذا خروج من الملة. كذلك الذي يستهزئ بمسائل الدين، أو قلنا الذي يشبه الله بخلقه، كما قال الإمام الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، نسب إلى الجهة المكان الشكل، هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو راضي بالكفر، كان قال معليش عن الكفر أو كذا، أو إنسان أراد دخول الإسلام فأخره، كما يحصل بعض الجهال بالمساجد، واحد يريد أن يدخل الإسلام، سبحان الله كل أسبوع يفعلون هذا بالمساجد، يأتي إنسان يدخل الإسلام يقول استنى الجمعة، هذا كفر وضلال، هذا ذكره النووي في روض الطالبين، يقول له استنى معناها قل كأنك قلت له زيد أبقى كافر، تقول له تشهد، شوف من جهلي، من الشيطان يلعب بها من جهلي، ماذا يمنعهم أن يقول له تشهد، ثم إيتي يوم الجمعة سنفعل احتفالا وتعلن أمام الناس إسلامك، أما الآن أنت تشهد في الإسلام، ماذا يمنعهم إلا جهلهم، والجهل ليس مطلع. هذا لابد من تكراره، لأنه يحصل كل أسبوع تقريبا، نسمع القصص تقريبا كل أسبوع. هذا تلخيص ما ذكرناه، لكن سنذكر ما يترتب على ذلك. أول حاجة هو أن يبطل بالكفر، يبطل كل الحسنات، صفر يعني، كل الحسنات تروح. ونذكر الأدلة على ذلك شيئا فشيئا. إذن الذي يرضى الكفر كهذا أو يعين على الكفر، يحمل قداش ناس جهال بالدين يخدموا، مثال يحملوا الناس بالسيارات يوم الأحد يديهم للكنائس، هذا كفر وضلال. يوم القيامة نقولش نشري على يورو ولا 50 يورو، ولو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة تقبل منهم ولهم عذاب عظيم. أنا 20 يورو، ولو عندك كل ذهب الدنيا وملء لتفتدي به من عذاب يوم القيامة لا تنفعك 20 يورو ولا كل الدنيا. يود المجرم يومئذ، يعني الله ذاكر أنه يود أن لو يفتدي بأمه وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن الأرض جميعا، هذا كله لا يغني عنه شيء. هذا أخبر الله عن فعلة آيات أنه كيف لو يفتدي بكل ما يملك بأهله لا ينفعه عذاب يوم القيامة. وهذا الناس تحكي لنا، يعني لما عند إخوة يخافوا الله يشتغلوا في هذا، لكن لا يحمل الناس الكريسة، يخاف الله، لا يحملهم إلى مكان الخمر، يعني يرفض. والحمد لله سهل عليه ما شاء الله، يعني كما زوزو ولا الأخوة يجوا لنا يشتغلوا قال يحكيونا هذا القصص، ويشوف بعض الجهال من أصل عرب لكن كفار بالحقيقة، لأنهم يحملون الناس إلى الكفر والإعانة على الكفر كفرهم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو إنسان يحمل إنسان مش يسرق، قل له هزني مش نسرق. أي واحد يقول لك ساهم، هذا يساهم حرام. السرقة بالنسبة للي يقول عنده الله ابن أو ثلاثة لا شيء. والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. يعني السرقة لا شيء قدام إنسان يقول الله عنده ابن. فإذا كان حرام وشيء مذموم تحمل إنسان مش يمشي يسرق، فما تحمل إنسان مش يمشي يقول الله عنده ابن والله ثلاثة؟ هذا يحصل من كثير، وهذا علامات الساعة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنا أكثر الناس كفار، الله قال في القرآن: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني أغلب البشر كفار. واحد من كبار العلماء الحديث قال: إن الملائكة لا تعجب لمن يموت على الإيمان. من كثرة الكفر والضلال الملائكة تتعجب. هذا يبقى عالم عنده أكثر من 100 سنة. قال: إن الملائكة لا تعجب لمن يموت على الإيمان. كان من الصالحين، كان اسمه بدر الدين الحسني، كان عالم حديث في بلاد الشام. إن الملائكة لا تعجب لمن يموت على الإيمان، من كثر ما انتشر الكفر والضلال والاستهزاء بالدين. يعني وصل، يعني تسمع أشياء يعني يقولوا فيها بعض الناس من الجهل استغرب، وهذا مشاهد. يبيع الرسول قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالخيرات فإنه ستكون فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، ويصبح مسلما ويمسي كافرا. يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل على 20 قروش ينزل للكفر. كثير تلقاه هذا تعطيه 50 قروش يزك تعبد الأصنام عنده هو نورمال عادي قلقوش، غير 20 قروش تعطيه يزك يجي. يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. الرسول شوف سيدنا بلال الحبشي كان يضرب فيه تحت الصخرة في تلك الإنسان كل أحد من أحد. الرسول حكى لهم للصحابة مسلمين قبل ينشرهم بالمنشار بيترك الإسلام ما يتركوش. السحرة اللي جابهم فرعون هددهم فرعون وقت دخلوا الإسلام من القتل، قالوا: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صبروا وناس على لا حياة ولا شيء، على 20 قروش يبيع الدين. قديش تلقاهم دور 20 قروش يبيع دينها في لحظة، فرق بعيد. الناس يقصون بالمنشار ويبيعوش دينهم. هذا حكى لها الرسول للصحابة وفي اشتد الظلم كفار قريش على الصحابة. بلال يضربوا فيه يقولون أحد من أحد، كفار يقولوا له: ما تعرفش غيرها يا بلال؟ قال: لا. قلوا لهم: لو كنت أعلم غيرها تغيظكم لقلتها. قالوا: لو نعرف كلمة أخرى تغيظكم وقولها نقولها. بلال الحبشي كانوا يعطيه للأولاد يردوه، يعطوه أولاد الكفار يدلوا به كركروه، يعني يجرونه. هاو الناس اللي شدة في دينها، مش ناس على 20 قروش يبيع دينها في لحظة. من لم يتعلم فليس بشيء، ما يسوى شيء، لو تعلمش الدين ما يسوى شيء. كيلو ليد صغير تعطيه كحبة حلوة يمشي منها، تعطيه كعبة شوكولاتة يمشي منها. وهذا واقع صحيح 100%. شنو هو بعدين؟ شوف مرة شوفت تشوف. إذا وهذا ما ينفعش لو كان عنده مال الدنيا كامل شفت من عذاب يوم القيامة مش تنفع 20 يورو ولا 50 تذهب في الدنيا كامل ينفعوش يوم القيامة. هذا الواقع هذا مذكور في آية قرآنية تعرفوها. لو أن لهم ما في الأرض ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. إذا هذا قاعدة لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق، لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ناس ضحوا بحياتهم وتركوا الدين، وناس على 20 يورو تركوا الدين، فرق بعيد. يخاف الله هذا هو يعني حب الدنيا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. والحمد لله يعني الإنسان يسمع هذا الأشياء، لأنه في عدة مساجد لا يذكرون هذا، يكتمون ما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إذن أول شيء أنه يبطل الإيمان متاعه. الذي يقع في الكفر كما بينا، أو يفعل كبيرة ويقول عليها معليش. بعض الناس مثلا يترك الصلاة للمال، ترك الصلاة للمال هي كبيرة. إذا إلى حد الآن ليس كفرا، أما إذا يقول معليش عن الكبيرة يكفر. بعض الناس يقول معليش خرج من الدين. إذا أول حاجة طبعا يبطل الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يبطل الإيمان ويخسر الحسنات، كل الحسنات ذهبت عنه. ثم نبين أشياء أخرى يترتب عليها. طبعا أول شيء واجب عليه يفعله هو أن يتشهد. بعض الناس يقول يزب لكم ويحبس هنا. في الناس يقول يزب لكم ويحبس هنا. أي بعض كفر الخصو يصلح روحه، يصلح نفسه. كيف يصلح نفسه؟ ثم حل واحد إلا الشهادتين. ما ينفعش يقول استغفر الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله متبرئا من الكفر، يرجع مسلم جديد. يترتب أشياء أخرى عشان نشوفها. هذا هو كان يعني الموضوع الذي نريده، وهذا كان مذاكرة لما رأيناه عدة مرات حتى الإنسان يستوعب هذه القواعد. Donc on a expliqué en fait le sujet, c'était donc qu'est-ce qui entraîne l'apostasie, qui est le sujet qu'on a déjà vu. L'apostasie, qu'est-ce qui annule l'islam, et les paroles, actes et croyances qui annulent l'islam, comme insulter Dieu, les prophètes, les anges, se dire non musulman, même en plaisantant. Hatta hada lhom ma'ud ma'il wa no yqul ana mush muslim wa law yfadlak hada kharaj min islam wa law yamzah alaysa udra. Donc celui qui attribue à Dieu la ressemblance, comme certains lisent, surtout les francophones qui lisent dans des livres, soi-disant traductions, et ils tombent dans le piège des mauvaises traductions. Ça peut être Dieu la forme, la quantité, ou l'humeur, ou la colère, ou des choses comme ça, tout ça c'est de la créance. Bien sûr, il n'y a pas d'excuse le fait qu'il a lu un livre traduit par quelqu'un. Ce n'est pas une excuse d'avoir trouvé un livre dans le marché qu'on l'a lu sans avoir appris les bases. Ça, ce n'est pas, d'excuse là-dessus. Celui qui a attribué à Dieu la forme, la couleur, la quantité, tout ce qui est des attributs des créatures qui sort de l'islam. Il n'y a pas d'excuse sur cela. Aucune excuse, parce que selon la raison, le créateur ne ressemble pas aux créatures. C'est impossible que le créateur ressemble aux créatures. Donc, في هذا الباب لا يعذر الجاهل بجهله، لأن في العقل السليم الخالق يعني في الحكم العقلي مستحيل الخالق يشبه المخلوق، فمن شبه الخالق المخلوق بوجه من الوجوه خرج من الإسلام. سبح الله اللون الشكل الحركة المكان الجهة، إذا قلنا عدة مرات مرارا وتكرارا الله موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان. Donc on l'a dit plusieurs fois, Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. On a dit aussi approuver la mécréance, celui qui approuve la mécréance, qui est d'accord avec la mécréance, il est mécréant. Il aide à la mécréance aussi, c'est de la mécréance. Donc on a dit, par exemple, aider au péché, c'est un péché. Quelqu'un il emmène quelqu'un pour voler, tous les gens ils vont dire ah il a participé, il est complice. Bah, voler, c'est, ça ne représente rien devant le fait d'attribuer à Dieu le fils ou l'emploi ou l'associé. Ça, c'est rien par rapport à ça. Parce que la méfiance c'est le plus grand péché. Donc emmener quelqu'un dans un lieu, il va attribuer à Dieu l'associé, c'est de la méfiance. Comme ils font certains pour un peu de bien du bas monde, ils vendent leur religion, comme il a dit le prophète, parmi les signes de la fin du monde. Alors que comptez, les gens, par exemple, ils racontaient aux compagnons, quand il y avait beaucoup d'injustices des mécréants envers les musulmans convertis à l'islam, à l'époque du prophète, ils leur racontaient comment des musulmans d'avant, on les sciait en deux pour qu'ils quittent l'islam, on les menaçait, ils ne quittaient pas et ils les sciaient en deux parties. Ils ne quittaient pas l'islam. Et ça, c'est ce que le prophète leur racontait. Ce qui est cité dans le Coran. Aussi, l'histoire des magiciens, que Pharaon les a ramenés, ils sont devenus musulmans, que Pharaon les a menacés de les exterminer, de les tuer, mais ils ont patienté, ils ont pas eu peur. Ils ont persévéré sur l'islam. Ou Bilal al-Habashi, Bilal l'Abyssinien, le compagnon du prophète, Bilal, il mettait à midi, sous le rocher, il le frappait, il disait, au Kikistan, il disait, Ahad, Ahad. C'est-à-dire, Allah est unique, unique. Il lui disait, les mécréants, tu sais pas autre, dire autre chose. Il leur disait, si je savais autre chose qui vous fait mal, je l'aurais dit. Donc, alors qu'il y a des gens, pour quelques biens du bas monde, et ils vendent leur religion et le jour dernier, bien sûr, même s'il a tout l'or de la terre, comme c'est expliqué plusieurs fois dans le Coran, tous les biens du bas monde s'il possédait, pour échapper au châtiment de l'au-delà, ça ne serait pas accepté de lui. Alors, ces quelques biens matériels qu'il court avec, ça ne vaut rien. Et même s'il possédait tous les biens de la terre, mais il ne les possède pas, même s'il les possédait, ça ne lui servira à rien. Donc on voit des gens, et puis c'est dit dans le Coran que Allah nous apprend que la plupart des gens c'est des mécréants. La plupart des humains c'est des mécréants. Et il y avait un grand savant de hadith qui s'appelait Badruddin al-Hassani, il y a un peu plus de 100 ans, environ 100 ans on va dire, et il a dit les anges s'étonnent de celui qui meurt sur l'islam, tellement il y a la mécréance qui est propagée. On voit tous les jours des gens, juste pour un bien, il va vendre sa religion. Il va emmener des gens dans l'interdit pour juste pour l'argent. Il va les emmener dans des lieux où ils vont adorer des statues, où ils vont attribuer à Dieu le Fils, juste pour l'argent. Et il va dans l'au-delà, il ne dit pas, ah bah oui, je voulais quelque argent moi. Ça ne lui servira à rien. Donc, aider à la mécréance, c'est de la mécréance. Approuver la mécréance, c'est de la mécréance. Ça, on l'a déjà vu, comme malheureusement, on a des histoires presque toutes les semaines, des gens qui nous racontent dans des mosquées, toutes les semaines dans les mosquées, quelqu'un qui veut devenir musulman, ils disent « Attends !» Ça, c'est de la mécréance. C'est leur stupidité qui leur fait faire cela. Parce que qui les empêche de lui dire « Rentre en islam, et si tu veux, viens, vendredi, on va faire une fête, tu vas annoncer ton islam. » Qu'est-ce qui les empêche de faire ça? C'est leur ignorance. C'est pour ça les savants, ils ont dit, celui qui est ignorant, il ne vaut rien. C'est vrai. L'ignorant, c'est comme un petit gamin qui donne un bonbon, il va par là, un chocolat, il va par là. C'est la réalité, vraiment c'est la réalité. Il vient quelqu'un, il veut devenir musulman, il lui dit, attends le vendredi. Il garantit de vivre jusqu'au vendredi. Alors, ça suffisait tout simplement. Voilà, il est rentré en islam. Si tu veux, on va faire une petite fête. Tu vas annoncer ton islam devant les gens. Qu'est-ce qui empêche de faire ça? C'est la stupidité qui empêche de faire ça. Donc, Nawawi, d'autres ont cité, ça c'est de la méfiance. C'est-à-dire, attends. Beaucoup de mosquées, toutes les semaines ils font ça. Ça c'est l'ignorance. Donc, c'est pour ça que les savants ont dit, celui qui n'apprend pas, il ne vaut rien. Et ça, c'est la réalité. Le fait de dire attends, c'est comme si de lui dire reste encore mécréant, c'est la même chose. Ah, si lui disait je te donne 1 milliard, il dit attends la semaine prochaine. Si, vraiment, sincèrement, quelqu'un il dit, même cadeau, vraiment pour toi. 1 milliard d'euros, voilà. Je suis un homme d'affaires, j'ai plein de commerce, cadeau pour toi. Il n'y en a aucun, je crois, qui va dire attends le vendredi prochain. On va le dire devant les gens. On va dire, oh, d'accord, c'est bon. Je ne vais pas dire devant les gens, ils vont partager avec moi. Parce que beaucoup déjà sont ça, et combien on entend, et ils ont volé l'argent, ils sont partis dans leur bled avec l'argent de la mosquée. Combien d'histoires. Alors si quelqu'un vient lui dit je te donne 20 milliards, il ne vient pas dire attends la semaine prochaine. Donc on voit la stupidité. Alors le prophète il a dit, la anniah di Allah bika wahidun khayrun lakum min ad-dunya wa ma fiha. Que Dieu t'accorde qu'il soit la cause de la guidée de quelqu'un, c'est mieux pour toi que le bas monde, ce qu'il contient. Voilà. Donc on voit la stupidité, leur stupidité elle est où? Parce qu'ils étaient intelligents, ils disent c'est mieux qu'un milliard là, direct. Sur l'occasion, je saute, j'explique la religion. On ne dit pas j'ai pas le temps, on revient plus tard, c'est pas moi. Certains ils disent ah c'est pas moi, c'est pas mon service ça. C'est n'importe quoi tout ça. Et ça c'est des choses réelles. Donc il devient mécréant réellement. Pour de vrai, il sort de l'islam. Donc, il perd toutes les hasanats. Le sujet, c'était qu'est-ce qui est conséquence de la mécréance. C'est qu'il perd toutes les hasanats, il devient mécréant. Il perd toutes les hasanats à zéro. C'est sûr, il doit devenir musulman, de nouveau. Et les gens, au bled, ils entendent quelqu'un, il insulte Dieu, il lui dit arrête de faire la mécréance. Après, il s'arrête là. Devrait lui dire de revenir à l'islam. Par les deux témoignages, il est bien musulman de nouveau. Né de Dieu que Dieu, Muhammad et son messager. Dans n'importe quelle langue, c'est valable. Parce qu'il y en a, ils veulent absolument en arabe. Ça se trouve, quelqu'un, il comprend, il ne sait pas dire correctement. Non, il faut en arabe, il dit n'importe comment pour eux, il faut qu'il dise comme ça. Si c'est pas dire La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah correctement, il dit en français. Parce que La ilaha illallah, il faut toutes les prolongations. C'est pas à peu près comme ça. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Si c'est pas dire Muhammad, il dit Ahmad, c'est valable. Ahmad, Muhammad ou Abul Ghassim. Abul Qasim, Abul Ghassim, c'est valable, c'est le surnom du prophète, Abul Qasim. L'endroit de l'islam, le jour de l'islam, le shahadatay, le ayluba yassah. Qul la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et donc, هذا كل ملخص ما ذكرناه ونحن قلنا ما يترتب على الردة قلنا يخرج من الإسلام خسر الحسنات خسر الشهادة بعد الشهادتين. إذا هنا باش نبينوا شيء أنه عند كل العلماء هذا متفق عليه حد الآن، هذا ما فيش خلاف، هذا حد الآن ما في حتى خلاف عند المذاهب الأربعة. وقع في الكفر خاصو يتجاهل باش يرجع مسلم، ما في حتى خلاف. Donc ça, il n'y a pas de divergence jusqu'ici. Il est devenu mécréant, il doit revenir à l'islam par les deux témoignages en délaissant la mécréance. D'abord, Zouz Shaitin, Amraim, Yatashahad, Tarik al-Kufr, Zouz, Mutashahad, Tarik al-Kufr al-Biqalbi. Mais il ne fait pas de Shahad, il y a un peu de messe de Dieu, de Masr de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de شهادتين ومتراجع عنكم الزوز. Donc il faut deux choses en fait qui disent les deux témoignages en ayant délaissé la mécréance. C'est quelque chose de rapide dans le cœur en fait. C'est pas une phrase à dire, non. Dans son cœur, il a délaissé la mécréance. Il dit les deux témoignages, il a délaissé en ayant délaissé la mécréance. Enfin, il a compris que ça c'est de la mécréance, il dit les deux témoignages pour revenir à l'islam. Rapide en fait dans le cœur. Mais dire des témoignages comme ça, juste par habitude, avant de dormir comme ça, mais sans considérer pour autant que ça c'est de la mécréance, ça c'est pas utile. Il faut qu'il a délaissé par le cœur la mécréance. يعني عرف هذا كفر قالها بشرع الإسلام هذا شيء يعني هذا شيء سريع في القلب لا يحتاج إلى جملة معينة. عرف في قلبي هذا كفر قال شهادتين هذا في لحظة يجي في القلب. هذا الكفر قال شهادتين رجوع الإسلام. Donc il a su que c'était la mécréance, il a dit les deux témoignages pour revenir à l'islam. Jusqu'ici, il n'y a aucune divergence sur ça. حتى الآن ما ثم حتى خلاف. إذن يخسر كل الثواب عند كل علماء الثواب كله راح. وهذا من القرآن ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. Chez les savants, toutes les récompenses sont parties. Zéro. Ça commence à zéro. ما ترجعلوش حتى كرجع الإسلام يرجعلوش. Si revient l'islam, ça ne revient pas les hasanat. Parce qu'ils sont. Il y aura des nouvelles pour les nouveaux actes qu'il va faire après être converti. يعني كون عنده حسنات جديدة بالأعمال جديدة اللي باش يعملها بعد ما نرجع الإسلام. أمر آخر لهنا لهنا خلاف لهنا كل هذا اللي ذكرناه حد لهنا ما في خلاف لهنا. ثم بعض الاختلافات بعد هذا بعد ما ذكرناه ثم بعض الاختلافات عند المالكية خصو يعاود الوضوء يعاود الغسل لأنه بالكفر بطل الغسل. كان واحد قرأ شوي في ابن عاشر يقول الكفر من كفر من امتلاك الوضوء يذكر يقول كفر من كفر في الأبيات نتاعه. لهنا الخلاف عند إذا ما فهمش خلاف حد لهنا رجع الإسلام بالشهادتين كلهم يقولها أول حاجة قبل الوضوء قبل الغسل يرجع الإسلام بالشهادتين. Donc il n'y a pas de divergence avant de se laver et de toucher avant tout ça c'est de dire les deux témoignages pour revenir à l'islam. La divergence vient ici après chez les Maliki. Après être revenu à l'islam il faut refaire la grande ablution après, c'est pas avant parce que chez les Maliki c'est annuler la grande ablution par les deux témoignages par la mécréance. عند المالكية بالكفر بطل الغسل فيعيده بعد ماذا؟ بعد أن تشهد مش قبل أن تشهد. بعض الناس في البيت يقول برا اغتسل وعاود لا كيف يغتسله على الكفر لا ينفعه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف. Certains disent va faire la grande ablution après revient l'islam. Non c'est faux ça. C'est de lui parce que Allah nous apprend dans le Coran ce qui signifie les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Caramel. Il va nous dire à l'islam عند المالكي يعيد الغسل أما عند الشافعي لا يعيد الغسل. Ha ou l'ikhtilaf. Il va l'ikhtilaf كله يجي بعد ما دخل رجع الإسلام بالشهادتين هنا يجي الاختلاف. قبل ما سمش اختلاف. أول حاجة يتشهد بعد يتشهد شنو يزيد عند المالكي يعاود يغتسل لماذا؟ للصلاة. أما عند الشافعي مازال عنده الغسل، رجع الإسلام باقي الغسل من غير ميعاد. هنا الاختلاف في بعض الناس، خاطر قبل فما ناس سمعوا على جدودهم ولا كذا بعض المسائل وخلطوها في بعضها، رجعوا الغسل قبل وقلبوا من هنا لهنا خلطة، خاطر مش مضبوطة، مخداش مضبوطة، اسمعها سمعان هيك اختفى على الطاير، اسمع غسل حتى الغسل قبل الشهادتين، لا الشهادتين قبل كل شيء، الموت عرفش وقت شي يجي. ما حصلش ناس ماتوا عمرهم ما صلوا تشهدوا هذا الرسول ماتوا مسلمين، يهودي كان يخدم على الرسول قالوا تشهد تشهد ومات عمره ما صلى وعمره ما اغتسل، الرسول قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار، انا الشهادتين يقبل كل شيء. في المعركه جه كافر قال اسلم ام اقاتل، قال اسلم فقاتل فقتل، الرسول قال عمل قليلا واجر كثيرا، لا عمره صلى ولا عمره صام ولا عمره اغتسل ولا توضا، جاء قلت لحظات تشهد فيها تخلي الاسلام ما تشهد، الرسول قال عمل قليل واجر كثير، يعني هذا كل بيننا الشهادتين يقبل كل شيء. دونك لي دي تيمونياج افون توت شوز اون ادي لي زون يو لو بروفيت يا باغ اكزومبل يا دي جون يا ميكريان اون فوا بروفيت لا دي رونتر اون اسلام Il est rentré, il est mort musulman. Le prophète, il a dit la louange à Dieu qui l'a guidé par ma cause de l'a sauvé de par ma cause de l'enfer. Il n'a pas dit viens te faire le ghusl et tout ça. Dans la bataille, une fois, quelqu'un il a dit est-ce que je deviens musulman ou je combats? Il a dit le prophète devient musulman, il est devenu, il a combattu, il est mort martyr. Le prophète il a dit il a œuvré peu, il a gagné beaucoup. Là, ni là, il n'a pas fait la prière, ni il a fait le ghusl, ni zakat, ni. Quelques instants de sa vie, et hop, il est devenu musulman, il est mort martyr. Le prophète, il a dit, il a œuvré peu, il a gagné beaucoup. Donc tout ça, ça montre que la première chose, pour celui qui a commis la mécréance, c'est de dire « shahadatayn ». Ou « shay » ou « qa'a f'l-radda » et « shahadatayn mutaraji'an kuf ». Ama idha huwa mish mu'tarif anna hadha ya kufr, qal hakeke b'shi'a'ous. Wa'anas qulu hadha... سب الله كفر وكذا شهد، هو قالها بشي يرضيك فقط مش ما اعترف، هذا لا تنفعه، الله يعلم انه ما زال كافرا. Certains gens ils vont dire juste pour te faire plaisir et ils reconnaissent pas que par exemple insulter Dieu c'est de la mécréance. Bah lui il est toujours mécréant et Dieu sait ce qu'il est mécréant parce que Dieu rien ne lui est caché. اذا قلنا بعد ذلك يعاود الغسل عند المالكية وعند الشافعي يبقى هو الغسل. إذن عند المالكية كذلك، هذا كثير ناس مالكية مثلا مالكية، إذن هذا كل من الأول كلام فيه اختلاف لهنا الاختلافات، عند المالكية بطل العقد هذا معروف، عقد الشرعي بطل أول حاجة كما قلنا يتشهد ويعاود العقد الشرعي وإلا يكون عاشر المرأة في الحرام، إذن هذا ذكره الفقهاء المالكيين. عند الشافعية لأن هاد الناس علماء كبار مش دجالة تاع فلوس، مالك الشافعي معروفين. عند الشافعي يقول إمام الشافعي يعطي تفصيل أكثر، المالكي ما فيهمش تفصيل، سب الله خرج من الإسلام يتشهد ويعيد العقد الشرعي وإلا معاشرة في الحرم، هذا عند المالكية. وعند الحنفية كيف؟ عند الشافعي ثم تفصيل آخر، الإمام الشافعي يقول إذا كان متزوج ودخل بها ثم حصلت ردة غش سب الدين، إذا رجع فورا للإسلام لا يحتاج إلى إعادة العقد، تشهد وعرف غلطه كفر تشهد لا يعيد العقد عند الشافعي لأنه رجع فورا. وقتاش قالوا الفقهاء الشافعي قالوا إذا كان رجع للإسلام قبل ما تنتهي عدة المرأة، إذا فاتت عدة المرأة وما عرف الكفر إلا بعد عام حضر درس عرف هذا كفر خاصه يعاود العقد، أما إذا عرف طول قبل ما تنتهي عدة المرأة ورجع للإسلام يعيد ما غير ما يعيد العقد، هذا لمن كون دخل بها أما زكي عرس وقع في الكفر هذا بطل كما المالكية هذا قلوع علماء قبل يدرسوا الفقه وكذا تو ناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا من هم الغرباء يا رسول الله قال الذين يستحون ما أفسد الناس من سنتي قبل بداهم واختجاه الرسول قالوا غريب الناس الآن كثير من الاستعمار سكروا عليهم علم الدين حتى في البلد سكروا علم الدين الاستعمار فالناس قطع الجهل جهل جهل فيستغرب هذا مذكور عنده مئات السنين هذا يقرأ شوية فقه يعرف إذن هنا الاختلاف عند المالكية بطل العقد في أي حالة مع الردة عند الشافعي إذا كان حصلت الردة قبل الدخول بها بطل العقد وإذا كانت الردة بعد الدخول بها ورجع الإسلام قبل انتهاء عدة المرأة يعود العقد بغير تجديد هذا مش لعنة مش كيكة هو مش الدين هوش كواغر أو عندي الكواغر مش كواغر الدين فما قواعد هم الناس يحسبوا الإسلام عنده كارت سيجور راهو سعيد يقول لك أنا من البلاد أنا إمام يقول كفر اللي حب حساب سعيد كارت سيجور مصحين فهمة قدموا إن شاء الله زين ما جاش تاع أبونسي سيموتي باش نقول في بلاصتك كارت سيجور ولا حتى سبحان الله أبونسي سيموتي واحدة واحدة نجيش اليوم نتكلم بلاس واحدة واحدة طبعا نسأل علي مطلوب فيه إذن هذا شيء مهم يعني الدين راه يسر لكن تبع أشياء واضحة واحد يعرفها الدين ما هو شيء ناس تعودت يعني الدين ما هو شيء وراق خاو عندي الوراق نهار في الجنة تقول شاو عندي باسبور تمش باسبور يهزك الجنة تحاسب فواحد يرد باله يعني مفيش لعب يعني نبحث لكن بالحدود حدود الشرع فتوش الحدود نحن خاف الله الإنسان أكثر خطايا ابن آدم من لسانه قال الرسول وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا يعني واحد يخاف الله يعرف يوزن الكلام إذن ثم أحكام شرعية هذا مهم الإنسان يفيق راهو الدين موش كواغط وراق ثم أحكام إذا بطل العقد بطل العقد مش خاتم صحح في ورقة الرسول هو في الحديث الصحيح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة قال ثلاث أشياء صالح تعملها بالجد تحسب تعملها بالتفليك تحسب النكاح باللغة العربية هو الزواج والطلاق والرجعة ولو بالفلكة قالها امتثال طلقت بالإجماع قال لك ان تلقى بالثلاث طلقت بالثلاث خسر الثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره الان مش لعب هذا خاص واحد يتعود بالتعاليم الدينيه الدين مش وراق ها وراق مصحفه ما فهمش هيك اما احكام شرعيه طلاقها باللسان المره الاولى الثانيه الثالثه ما عادش يقدر يرجع إذا قال بالثلاث خسر الثلاث في نفس الوقت إذن فدليك مهوش عذر فقلنا الردة تبطل العقد الشرعي إذا واحد يعرف واحد صاحبه واحد يحب يخاف الله تلقى ناس سبحان الله تلقى ناس يعني مشاكل وكذا وتجي تستفسر يقول لك الراجل كان يسب الدين وهذا لاحظناه متعاركين وكذا ويجروا على الفلوس وانا شنو تبقى شنو العقل بطل من زمان يعني فلا يكون بركة في هذا المعاشرة يبدو عندهم مشاكل جيتستر وهذا كان يسب وهذا سب هذا عدد مرات سألوني وحصلت عدة مرات حصلت. فإنسان يعني يخاف الله سبحانه وتعالى ويرد باله، يعني إذا حصلت منه شيء يصلح نفسه قبل فوات الوقت. الندم ينفع في الحياة، أما يوم القيامة عاش ينفع فاتك. إذن يعيد العقد كما قلنا من جديد عند المالكية وعند الحنفية وعند الشافعي، إذا رجع الإسلام فورا وكان قد دخل بها قبل حصلت الردة من بعد، كان على الإسلام عمل عقد دخل بها وبعد مدة حصلت الردة رجع الإسلام قبل انتهاء العدة لا يعيد العقد، هكذا يقول الفقهاء الشافعي. هذا يعني في باب الردة. ثم لا تحل المرتد ذبيحته. تعرف واحد سب الدين بالحمى ذبح، لا يجوز تأكل ذبيحته، حرام. ذبيحة المرتد لا تحل. الله يحل ما يشاء ويحرم ما شاء، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين. تعرف واحد كان يسب الدين وكذا حب يرجع الإسلام، لا يجوز دفنه، مش خاطر عربي ولو عربي، ما مش بلاد ناس على فراش الموت سب الدين، هذا حرام دفنه في مقابر المسلمين، يحرمه. وبالطبع لا تجوز الصلاة عليه، لا تجوز، لأن الصلاة فيها طلب المغفرة، والله لا يغفر، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني لا يجوز. هذا نزلت وقت عامات عام النبي، وقت مات جاء سيدنا علي، هو سيدنا، هو ابو سيدنا علي، انه علي ابن عم الرسول. قال سيدنا علي، قال عمك الشيخ الضال قد مات. عمك، ما قالش ابويا مات وكذا، قال له عمك الشيخ الضال قد مات. الرسول قال اذهب فواري، ما قالوش نصلي عليه وكذا، قال اذهب فواري، يعني ادفنوا. إذن بغي أن يكون ذلك واجبا. قال العلماء نزلت آية واضحة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولو كانوا أولي قربى، كما أنت أولي قربى، أنا قريب، فمش خاطر جارك كان يعاون فيك وكذا ومسهل لك بعض الأشياء، ولا فلان مسهل لك دار قول الله يرحمه مات، لا يجوز، تكذيب الشريعة. أما لا يرحم الكافر، الله يفعل ما يشاء. الله أخبر، مش تفرح ما هو قال لك، الله أخبر لا يرحم الكافر، هذا ما تجيش. ما كان للنبي والذين آمنوا لا يجوز له. يجي واحد يقول الله يرحمه، في عام النبي كان يدافع عن نبيه. بعض الكفار ساعة يموتوا معروفين، كانوا زعمة زعمة يعاونوا الناس، جهال يعاودوا كما يقولون، مرتاج يقولون الله يرحمه ولا ويرتاح وكذا. فين يرتاح الكافر؟ يبدأ العذاب وترى الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وين الراحة؟ فما يعاودش هيك الإنسان كل ما يقال له. الله لا يرحم من مات على الكفر. لو أراد الله به الرحمة لهداه للإسلام. من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أنها الله بعضهم أراد لهم الضلال، أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تشهيهم في المعاصي. يعني الله تعالى أراد لهم الضلال، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. هذا ورد في قصة سيدنا موسى عندما وجد الناس تعبد العجل، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن لا يجوز أن يترحم عليه وأن يدخل في قلب المسلمين ولا يصلح عليه. فات الوقت سيء. تقدر تعمل له شيء. الله يفعل ما يشاء. لو أراد الله بخير لهداه الإسلام. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. لو شاء ربك. لكن الله ماذا قال؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يفعل ما يشاء. فالهداية أكبر نعمة يؤتها الإنسان هي هداية للإسلام. لكن الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. Donc on a dit, on a expliqué que donc l'apostasie s'annule les hasanat et tout, il faut revenir à l'islam par les témoignages. Après chez les maliki, il faut refaire ghusl parce que ça a été annulé pour la prière. Chez les chefs, il n'y a pas besoin de refaire. Mais aucun savant ne dit fais le ghusl avant de revenir à l'islam, c'est pas valable. Il faut revenir à l'islam par les deux témoignages d'abord. Après le ghusl chez les maliki, tu dois le faire pour la prière. Chez les chefs, il n'y a pas. Chez les Malikis aussi, le mariage religieux, le mariage musulman, il est annulé. Chez les Malikis, il est halal, c'est annulé. Le mariage musulman, il est annulé. Non, il faut refaire chez les Malikis, il est halal. Dans tous les cas, il revient à l'islam et refait. Donc ça, c'est cité par les grands savants des quatre écoles, ces sujets-là. Chez les Shafi'i, ils ont un détail qui est différent. Ils disent. Les chefs ici, un musulman et une musulmane se sont mariés, il y a eu consommation du mariage, après il y a eu une apostasie. S'il revient à l'islam avant que la période de la femme finisse, il n'y a pas besoin de refaire le mariage. Mais s'il est revenu à l'islam qu'après un an, il a pris un cours, il ne savait pas, il est tombé dans l'apostasie, bah, il faut qu'il revienne à l'islam, il refait le mariage, le musulman. Et donc, mais si il y a eu apostasie avant même la consommation du mariage, comme nouveau marié, mais ils sont tombés dans l'apostasie, là, il faut refaire le mariage musulman. أما إذا هو من الأول وقع في الردة وبعد عمل العقد وصحش بالأول عاد هذا. تعلم لهذا نحن دائما قبل إذا عقد شرعي نعطيه درس في العقيدة. إنه الكفر تكتب من البلوغ. تلقاه هم نزار بشيء عارف صعون 25 وكذا. تلقاه من اللي يبالغ كان يفدلك مع الناس يقول لهم انا مش مسلم وكذا. فنحن نقول رد باله اذا انسان يعرف من نفسه حصلت منه هذا يتشهد قبل العقد. واذا شك هل حصل منه هذا ام لا يتشهد احتياطا. هذه القاعده. اذا وقع يقول لك انا من اللي يبالغ بالكش قبل الوقت كنت مع الخالف الصغار وكله يقول انا مش مسلم ولا نسلم في الدين ولا كذا. هذا كله باقي له مسجل. لانه المسؤوليه في الاسلام من البلوغ. قبل البلوغ ما تكتبش عليه من البلوغ كاتب عليه donc depuis la puberté c'est inscrit donc si quelqu'un alors c'est un autre cas si quelqu'un dès qu'il a fait le mariage qui est normalement un mariage musulman mais lui à l'origine il était tombé déjà dans l'apostasie donc à l'origine le mariage n'est même pas valable surtout les قواعد الشرعية مربوطة ببعض مش لعب Donc c'est lié les règles de la religion. فهنا إذن يعيد العقد إذا كان من الأول قبل العقد هو كان وقف الردة يرجع الإسلام الشهادة ويعيد العقد. Donc on a dit aussi il n'est pas permis si il n'est pas revenu à l'islam même s'il est arabe mais il égorge c'est pas licite de manger ce qu'il a égorgé. Donc quelqu'un connaît de son quartier quelqu'un au bled il insulte Dieu mais il veut pas faire le témoignage. Il a égorgé le mouton, c'est pas licite de manger. Il n'est pas permis de faire la prière funéraire sur lui. Parce que la prière funéraire, c'est un demande de pardon. Dieu ne pardonne pas celui qui meurt mécrin. Comme la haïk, la concitée dans le Coran, et d'ailleurs qui a été révélée une des haïk concernant l'oncle du prophète. C'est interdit de demander pardon, c'est interdit aux prophètes et aux croyants de demander pardon aux mécréants, même s'ils sont proches famille, s'ils ont su qu'ils sont morts mécrins. Parce que Dieu ne pardonne pas celui qui meurt mécrin. Dieu fait ce qu'il veut. Donc pas quelqu'un, même s'il nous aide et tout, s'il meurt, c'est trop tard. On ne peut pas demander pardon parce que Dieu ne pardonne pas. Celui qui meurt mécréant, il fait ce qu'il veut. Si Dieu voulait, il est dit, dans le principe, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais Dieu n'a pas voulu. Il fait ce qu'il veut. Il dit qu'il veut, il garde qu'il veut. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا واسعا وشفاء قريبا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Serrez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Avancez, avancez. Et serrez-vous les uns les autres.